الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فدرس اليوم في متن أبي شجاع في كتاب الصيام. انتهينا سابقا من فضل الله تبارك وتعالى علينا بتعليقات يسيرة على كتاب الزكاة والصلاة والطهارة، وهذا شروع بإذن الله جل وعلا في كتاب الصيام. يقول الماتن رحمه الله رحمة واسعة: كتاب الصيام. قال: وشرائط وجوب الصيام ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصوم. قبل أن نبدأ بالتعليق على كلام الماتن رحمه الله، لابد أن نعرف الصوم. والصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات تعبدا لله تعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا التعريف الاصطلاحي للصوم. أما الصوم في اللغة فكما هو معلوم الإمساك. والصوم يقسم إلى صيام واجب وإلى صيام مستحب. الصيام الواجب يعني المأمور به من الصيام يقسم إلى واجب وإلى مستحب. والواجب هذا قد يكون واجبا بما أمر به الشرع وهو صيام رمضان، أو بسبب ما ألزم به الإنسان نفسه كالنذر، أو ما وجب عليه باعتبار معين كالكفارات والقضاء. والصوم المستحب وهو صيام التطوع منه ما هو صوم مطلق، وهذا لا يقيد بزمن معين، فمتى ما تيسر الإنسان أن يصوم صامه لله سبحانه وتعالى. وهناك صوم تطوع مقيد كصوم الاثنين والخميس والثلاثة الأيام من كل شهر ويوم عرفة ونحو ذلك. ابتدأ الماتن رحمه الله الكتاب بقوله: وشرائط وجوب الصيام ثلاثة أشياء، يعني شروط الوجوب للصيام هذه الثلاثة الأمور. الأصل أن الله جل وعلا أمر بالصيام. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبخصوص رمضان قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. يتكلم هنا الماتن رحمه الله عن شروط وجوب الصيام، فقال ثلاثة أشياء: الأول الإسلام. الأول الإسلام. الإسلام شرط صحة عند الجمهور ومنهم الشافعية، فلا يقبل عمل إلا أن يكون صاحبه مسلما. على هذا لا يصح الصوم من الكافر حتى يسلم وليس عليه قضاء. إذا أسلم ليس عليه قضاء فيما مضى من حياته. قال بعد ذلك: والبلوغ والعقل، وهو جعلهما شرطا واحدا، فلا يجب الصوم على صبي ولا على مجنون. لماذا؟ لعدم توجه الخطاب التكليفي لهما بعدم الأهلية. النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاث أو عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. العقل مناط التكليف، الصبي غير مكلف والمجنون غير مكلف، وعلى هذا فمن زال عقله غير مخاطب بالصوم، المجنون غير مخاطب بالصوم، ولا يصح منه لو صام. لماذا؟ لعدم إمكانية النية، إنه مجنون غير مكلف بذلك. والحديث في هذا ظاهر الدلالة، رفع القلم عن ثلاثة. قال بعد ذلك: والقدرة على الصيام. القدرة على الصيام، فلا يجب الصوم على المريض، ويجب عليه القضاء إجماعا. وإذا صام صح صومه. يقول جل وعلا: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآية ظاهرة الدلالة على أن من كان مريضا فإنه يصوم في أيام أخر إذا شفي من مرضه، أما إذا كان مرضه مرضا مزمنا مستمرا لا يرجى برؤه فهذا ينتقل إلى الإطعام، ينتقل إلى الإطعام. وهل إذا شفي في وسط النهار يمسك باقي النهار؟ خلاف بين العلماء، والصحيح في ذلك أنه لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه الإمساك فيما بقي من النهار. قال بعد ذلك رحمه الله: وفرائض الصوم أربعة أشياء. فرائض الصوم يعبر عنها البعض بشروط صحة الصوم. لا يصح الصوم إلا بهذه الأمور. الأمر الأول النية، وهذه النية لابد أن تكون قبل الفجر، قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وهل يجب تبييت النية قبل الفجر في كل يوم أو لكل يوم؟ خلاف بين أهل العلم، فالشافعية على أنه لا بد من أن يبيت لكل يوم، الصواب في ذلك والذي عليه جمع من المحققين من أهل العلم أنه يكفيه نية واحدة للشهر، نية واحدة في أول الشهر تكفي لنية الصيام لأيام الشهر كلها. والنية دليلها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. قال: والإمساك عن الأكل والشرب والجماع. الإمساك عن الأكل والشرب والجماع. الله جل وعلا قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الخيط الأسود ظلمة الليل، والخيط الأبيض ضوء النهار، الله جل وعلا قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فجر الصادق. ثم بعد ذلك قال ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي انقطعوا عن الأكل وعن الشرب، وكذلك أمر الشهوة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما ذكره عن ربه جل وعلا قال يدع يعني الصائم طعامه وشرابه وشهوته من أجله. ثم قال الماتن رحمه الله وتعمد القي، تعمد القي جاء في الحديث في حديث أبي هريرة في السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي، وإن استقاء فليقضي. والحديث ظاهر في أن من غلبه القيء فليس عليه شيء، لكن من أدخل يده أو تعمد أن يشم رائحة معينة فيخرج ما في بطنه فهذا عليه القضاء. ثم انتقل الماتن رحمه الله إلى مسألة المفطرات، قال والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء، قال ما وصل عمدا إلى الجوف والرأس، والحقنة في أحد السبيلين، والقيء عمدا، والوطء عمدا في الفرج، والإنزال عن مباشرة، والحيض والنفاس والجنون والردة. ذكر هذه الأمور، ذكر عشرة أمور، فقال والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء ما وصل عمدا إلى الجوف، أي من الطعام أو الشراب أو ما يقوم مقامهما، وهذا طبعا يستثنى منه الناس والجاهل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في من أكل في نهار رمضان ناسيا قال أطعمه الله وسقاه، هذا ليس عليه حرج غير متعمد، أو كان يجهل أمرا معينا أنه سبب للفطر فهذا لا حرج عليه إذا كان يجهل ذلك، وإلا فإن أهل الإسلام لا يجهلون أن الطعام والشراب من المفطرات. قال ما وصل عمدا إلى الجوف والرأس، الجوف معلوم يعني ما يصل إلى المعدة، والرأس الرأس قالوا إذا يعني انفتح من رأسه كان أصيب بشيء ووضع له من الدواء فهذا دخل في جوفه، هذا يعد أنه دخل في جوف رأسه فإنه عندهم يكون مفطرا. والصحيح في ذلك والله أعلم أن هذا ليس من المفطرات لأنه ليس مما يقوم مقام الغذاء، قد يكون من المسكنات أو نحو ذلك. ثم قال والحقنة في أحد السبيلين، الحقنة في أحد السبيلين يعني السبيلين إما في القبل أو في الدبر، هذه قد تكون حقنة فيها أدوية أو نحو ذلك، سواء وضعت في قبل الرجل أو في دبره أو المرأة، فعده الماتن من المفطرات، وهي مسألة خلافية، ولكن هو ذكر ما هو في المذهب، والصواب في ذلك أن هذا ليس من المفطرات. أولا لأن هذه الحقنة لا تغذي، ما كان من الحقنة في الدبر خاصة فإنها المقصود منها استفراغ ما في البدن، أو أنها من المسكنات لألم معين ليست من المغذيات، وكذلك قالوا لأن الأصل صحة الصيام حتى يقوم دليل على فساده وعلى أن هذا يفسد صيام المستعمل له. فإذا الضابط فيما يدخل في الجوف أن يكون مما يتغذى منه الإنسان، لأن هذا يخالف أصل الصيام. ومن ذلك مثلا المغذيات المعاصرة التي تستعمل في المستشفيات وفي مراكز الصحة، هذه المغذيات المتضمنة للغذاء والتي تقوم مقام الأكل والشرب، هذه من المفطرات. لكن الحقن التي تكون سواء في العضل في الجسم أو في أحد السبيلين على سبيل الدواء أو المسكن أو نحو ذلك، فهذا لا يعد من المفطرات، والله أعلم. قال بعد ذلك: والقيء عمدا. القيء عمدا، قد جاء معنا في الحديث: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. إذن الذي يتعمد القيء فإنه يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء، ولا يصح صومه. قال: والوطء عمدا في الفرج. هذا بارك الله فيكم هو في إيلاج الذكر في الفرج، إذا جامع الصائم بطل صومه، سواء كان هذا الصوم صوما واجبا كصوم رمضان أو صوم النذر أو كان نافلة. وإذا حصل منه الجماع فإنه مع فعله المحرم في نقض صومه وما حصل منه يجب عليه كذلك القضاء، أو مع القضاء الكفارة، وهذه الكفارة هي الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما. فإن لم يستطع على الصيام فلينتقل إلى الإطعام، طعام 60 مسكينا. لكن إن لم يستطع، وبعض الناس ربما يستطيع ولكنه ينتقل إلى الإطعام وهو قادر على الصيام. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقع بامرأته، فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فأطعم 60 مسكينا، فأطعم 60 مسكينا. ثم قال بعد ذلك الماتن: قال: والإنزال عن مباشرة. إنزال المني هذا باختياره، لو كان نائما في نهار رمضان فحصل منه الاحتلام هو نائم فلا حرج عليه وإن أنزل، وأما يعني لا ينقض صومه ويكمل صومه ولا حرج عليه. وأما إنزال المني باختياره سواء كان بلمس أو بالعادة بالاستمناء أو بنحو ذلك، فإن هذا من المفطرات، ينقض بهذا الفعل صومه. ذلك في الحديث قال: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. أما إذا حصل منه التقبيل أو نحو ذلك بدون إنزال فلا حرج عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، لكن كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان أملككم لإربه، أملككم لشهوته. قال: والحيض والنفاس. جاء في حديث عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الحيض والنفاس لا يجوز للمرأة أن تصوم وهي متلبسة بهذه الحالة ولا يقبل صومها، بل صومها إن صامت وهي في حيض أو في نفاس فهذا معصية ويجب عليها القضاء بعد ذلك إذا طهرت من الحيض أو انتهت من أمر النفاس، فإنها تقضي بعد ذلك. قال رحمه الله: والجنون. الجنون كما تقدم معنا أن من شروط الصوم عدم الجنون، العقل والبلوغ. فهنا قال والجنون، يعني من المفطرات. إذن من نوى الصيام بالليل ثم حصل له الجنون ولم يفق إلا بعد غروب الشمس، يعني في يومه ذاك كله كان على هذه الحالة من الجنون، فصومه يبطل، وهو قول جمهور أهل العلم. للحديث: رفع القلم عن ثلاثة ومنها المجنون حتى يفيق، المجنون حتى يفيق. هل يلزم القضاء على المجنون؟ مسألة عند الشافعية وغيرهم لا يلزمه القضاء، لا يلزمه القضاء لأنه ليس بمفرط. لذلك قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم والمجنون حتى يفيق، هذا يدل على إسقاط هذه الفريضة عنه فيما حصل من إفطار في حال جنونه. قال بعد ذلك: والردة، يعني من ارتد عن الإسلام فسد صومه، وقد نقل الإجماع على ذلك. الله جل وعلا قال: لئن أشركت ليحبطن عملك، ليحبطن عملك. العمل من محبطاته العظيمة، الردة، الشرك، الكفر، هذه محبطات الأعمال، نواقض الأعمال تنقض العمل. فإذا حصل من الإنسان مثل هذا الأمر فإن صيامه غير مقبول، عليه أن يجدد إسلامه، أن يدخل في الإسلام، يدخل في الإسلام. وأما من ارتد أثناء الصيام ثم رجع، هل يقضي هذا اليوم؟ قالوا: يلزم من ارتد أثناء صيامه أن يقضي اليوم الذي ارتد فيه، إذا طبعا تاب وأناب إلى الله جل وعلا، فيقضي اليوم الذي حصل منه فيه الردة. وقد حكى الإجماع على ذلك ابن قدامة رحمه الله ورحم علماء المسلمين. ثم قال: ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء: تعجيل الفطر وتأخير السحور وترك الهجر من الكلام. يستحب في الصوم ثلاثة أشياء. قال الآن ويذكر المستحبات في الصيام: تعجيل الفطر. جاء في الحديث في البخاري ومسلم، الحديث سهل، قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. والأفضل، وهذا أيضا من المستحبات وهو من السنن، أن يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. قال: وتأخير السحور. تأخير السحور، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. ويجوز له أن يؤخر السحور إلى ما قبل الفجر، قبل طلوع الفجر، فإذا أذن المؤذن ترك ما أمامه من طعام أو من شراب أو من نحو ذلك. لذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تسحر مع زيد بن ثابت، أو هو وزيد بن ثابت، فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية، قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. فعلى كل حال من الأمور المستحبة المؤكدة في أمر السحور أو السحور التأخير إلى قبيل الفجر، إلى قبيل الفجر. قال وترك الهجر من الكلام، القبيح من الكلام، الفاحش الباطل، مثل الشتم، مثل الغيبة، مثل النميمة، مثل الكذب، مثل السخرية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، يعني صيامي يحجزني عن أن أكون سفيها أو أكون ذميما في ألفاظي أو نحو ذلك. ثم قال: ويحرم صيام 5 أيام، العيدان وأيام التشريق 3. صيام يومي العيد محرم، عيد الفطر وعيد الأضحى، لما جاء في الحديث حديث أبي سعيد قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر، وهذا أمر مجمع عليه. وأما أيام التشريق فهي الأيام 3 التي تكون بعد يوم عيد الأضحى، 11 من ذي الحجة، و12 من ذي الحجة، و13 من ذي الحجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، أيام أكل وشرب وذكر لله. وقد جاء في حديث أبي مرة وهو مولى أم هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص فقرب إليهما طعاما فقال لهما: كل. فقال: إني صائم. قال عمرو: كل، فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. جاء الإمام مالك قال: هي أيام التشريق، لكن من الذي يجوز له أن يصوم في أيام التشريق؟ الحاج الذي لم يجد الهدي، ما عنده مبلغ الهدي فيجوز له أن يصوم. ولذلك قالت عائشة، وجاء أيضا هذا عن ابن عمر: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. إذن من الأيام التي لا تصام ويحرم الصيام فيها 5 أيام، وهي يوماء العيد و3 أيام التشريق. قال: ويكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له. يكره صوم يوم الشك. ما هو يوم الشك؟ قالوا: هو يوم 30 من شعبان، يشك فيه الناس هل هو من شعبان أو من رمضان. لماذا؟ لأن الشهر العربي قد يكون 29 وقد يكمل 30 وقد يتم 30. إذن اليوم الذي يشك فيه هو اليوم 30 من شعبان، هذا مشكوك فيه هل هو سيكون من رمضان هل هو. فهذا اليوم كرهه أهل العلم، وهو في المذهب محرم، ودليله ما جاء من حديث عمار بن ياسر قال: من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فهو في المذهب على التحريم، وفي المذهب على التحريم، لكن قالوا: إذا وافق عادة قد اعتادها فلا حرج في ذلك، لما جاء في حديث أبي هريرة: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. اعتاد مثل أن يصوم يوم ويفطر يوم، أو وافق الاثنين والخميس وهو من عادته أن يصوم ذلك، فلا حرج عليه في ذلك. نقف على هذا إن شاء الله تبارك وتعالى، ونكمل في اللقاءات القادمة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.